وملائكته وإيه ورسله وجبريل وميكائيل. جبريل وميكائيل دول من الملائكة ولا لا؟ مش من الملائكة؟ طيب ده معناه ان هم ما يدخلوش في العام تيجي ازاي دي؟ ما يلزمش الكلام ده. طيب وقد قال تعالى واذا اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم. طب نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم من النبيين ولا ما مش من النبيين؟ من النبيين. طب يذكرهم ليه؟ مع ايه المزيء اللي فيهم؟ قول العاج من الرسل نوح، قول العاج وابراهيم وموسى وعيسى. ما هو واذا اخذنا من نبينا ميثاقهم واذا اخذنا ايش؟ من نبينا ميثاقهم ومنك ادي النبي عليه الصلاه والسلام ومين ونوح ابراهيم وموسى بقول العاج من الرسل. اذا كنت يذكرهم وهم داخلين في الرسل لكن عاطفهم على العام ده لذكر مزيه لهؤلاء الا وهي انهم اولو العزم من الرسل. وذكر الخاص مع العام يكون باسباب متنوعه. تقول الاسلوب ده في اللغه ليه وفي القران ليه وفي غيره ليه؟ اسباب متنوعه. تارة لكونه له خاصيه ليست لسائر افراد العام. زي ايه؟ اولو العزم من الرسل ولا لا؟ وتارة لكون العام فيه اطلاق قد لا يفهم منه العموم. هيضرب مثال. كان في قوله تعالى هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. إيه الكلام ده بقينا؟ فين هنا العموم الإطلاق الذي لا يفهم منه العموم؟ فقوله تعالى يؤمنون بالغيب يتناول الغيب الذي يجب الإيمان به ولا لا؟ لكن فيه إجمال. إزاي؟ يا ترى الغيب اللي داخل فيه الجنة والنار؟ يا ترى الغيب اللي داخل فيه القرآن؟ اللي هو الإخبار بالغيب. طب الغيب اللي هو الجنة والنار ماشي ومشاهد القيامة كويس جدا واللي بيحدث في القبر تمام، إنما نفس الخبر بذلك غيب ولا مش غيب؟ مش الخبر بذلك ده من الله عز وجل؟ هل أنت شفته؟ هل رأيت الله هو يقول هذا الكلام شغيل؟ ما هو ده غيب برضه. فالإخبار ده يدخل في العام ده ولا ما يدخلش؟ يبقى ممكن او يتوهم او يتصور انه ايه؟ لا يكفر. يقول لك لكن فيه اجمال فليس فيه دلاله على ان من الغيب ما انزل لك وانزل من قبلك. فعطفها سبحانه وتعالى. لما قال يؤمنون بالغيب بعدها قال ايه؟ يؤمنون بما انزل لك وما انزل من قبلك. وقد يكون المقصود انه يؤمن بالمخبر به وهو الغيب وبالاخبار بالغيب وهو ما انزل لك وما انزل من ايه؟ من قبل. ده لما قال الذين يؤمنون بالغيب ممكن تتضمن الاخبار بالغيب والقران والسنه الوحي يعني، وممكن ما تتضمنوش. ممكن يراد بالغيب هنا الجنه والنار والقيامه والملائكه. ف ان يتوهم هذا فياتي عطف الخاص على العام ليبين ايه؟ ليبقى لا ويبين ويقطع الامر من مطلوب الغيب ده يراد به كذا كذا وفيه كذا كذا. فإن لم تصر النوع فيه فذكر بخصوصه. ومن هذا الباب قوله تعالى اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه. هي اقامه الصلاه دي ما هيش من تلاوه الكتاب؟ وزيها والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه. طب ما هي تلاوه الكتاب؟ القراءة على الترب والمقابر هي تلاوه الكتاب؟ يعني اتل ما اوحي اليك من الكتاب يعني ايه؟ يعني مجرد كده قراءه الالفاظ؟ لا، ده ابن مسعود بقى شوف واحد من العمالقه من البتين يقول لك كما قال مسعود في قوله تعالى الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قال ايه؟ طبعا بعض الناس يتصور ان تلاوه القران حق تلاوته ان يفخم ويرقق والاحكام التلاوه ودي مطلوبه، بس مش هو ده حق التلاوه، دي وسيله لحق التلاوه او هي تدخل في حق التلاوه. ان شوف ابن مسعود قال ايه؟ يحلون حلاله ويحرمون ايه؟ حرامه ويؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه. ادي حق التلاوه. مش خلاص خلصت المصحف. ودي التلاوه؟ تلاوه مع الاحكام انك هتعرف الحلال والحرام ولا لا؟ ومنهم امنيون لا يعلمون الكتاب الا امانيين. مجرد تلاوه بس ده ويلهم دول. ربنا يذم هؤلاء. اذا التلاوه اذا حق تلاوته معناه العمل به ولا لا؟ اه. يبقى اتل ما اوحي لك من الكتاب

وفي الصحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام قال تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفه، تعس عبد الخميصه، تعس وانتكس، واذا شيك ايه فلم تقش ان عطيه رضي وان منع سخط. سماه النبي عليه الصلاه والسلام، خلي بالك معاش الكلام بقى، انا عايز اصلي مهم اللي هو المعني بدرس العبوديه ده، الاساس العبوديه ده اللي يهمني من الكلام ده، هيبدا من هنا اهو بقى. اللي فات ده كله كان مقدمه ومهم جدا، بس ما يتعلق بصوت العنكبوت وما يتعلق بتحسيس على القلوب هو من الان، لكي تتحسس قلبك. اين قلبك؟ هل غمرته شهوة المال؟ هل غمرته شهوة المرأة؟ هل غمرته شهوة الجاه والرئاسة؟ ولا لا؟ هو دواء المطلوب، فخلي بالك. فسماه النبي عليه الصلاة والسلام عبد الدرهم وعبد الدينار. طبعا من اللي بيصلي الكلام ده منطبق على كثير جدا من المصلين. وعبد القطيفة وعبد الايه؟ الخميصة. ما بيتكلمش عن الكفار بقى. الكفار دي خلاص ما بيعبدوش خالص، دي العباد للاهواء ما بيتكلم هنا على واحد مسلم. ان عصي ربي وان منع سخط. طيب. وذكر ما فيه دعاء وخبر. هو قوله تعس وانتكس. تعس وانتكس ده ايه؟ ده دعاء ولا لا؟ طيب. واذا شيك فلم تقش. طيب. والنقش اخراج الشوكة من الرجل او من الرجل حتى الشوكة جت في اي حتى في الجسم. والمنقاش ما يخرج به الايه؟ الشوكة. ودي حال مين؟ واحد اصابه شر، الشوكة جت له ومش هتطلع. يبقى حال من اذا اصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح لكونه تعس وايه؟ وانتكس، فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه. طب دي حال مين؟ وهذه حال من عبد المال. اي واحد يعبد المال يحصل، لا حصل المطلوب. ايه المطلوب بالمال؟ هو عايز فلوس ليه؟ ها؟ عايز شنو ابدا؟ ليه يبقى ناجح ده؟ ليش تعس ولا انتكس ولا عبد المال ابدا؟ مش خلي بالك معايا. ها؟ هو عايز الفلوس ليه؟ خلي بالك، عايز السعادة. عايز الحياة الهنيئة الرغدة الطيبة الحلوة. الحلوة. طيب، هل نالها؟ ما نالهاش. طيب، وإذا ناله المكروه يعرف يتخلص منه؟ ما يتخلصش منه. ليه؟ لا هو حقق عبودية لله بهذا المال فنال بذلك الحياة الطيبة، بل نال بذلك المعيشة الضنك. يبقى ما نالش الايه؟ السعادة. وكل خبطة تجيله الفلوس يلقم. ما هو ما عندوش حاجة بقى يتحصن بها من اللقم والويل والثبور بقى. ودعاء الثبور، ادعو ثبورا كثيرا. فلا هو نال المطلوب انه عايز الفلوس يحصل بها السعادة، ما حصلش سعادة، بل مغموم. ولا انتوا مش عارفين اصحاب المال؟ فاهم بعضكم الان بيقول لي بس اديني المال وحلها ربنا. طب حلها ربنا؟ لا، هتبقى عبد للمال. لا نلت المطلوب ولا خلصت من الايه؟ من المكروه. وهذا حال من عبد المال. وقد وصف ذلك بانه اذا اعطيه رضي واذا منع. ودي الدليل بقى، تحسس قلبك. هل لما بتاخد الفلوس تبقى تقول يا سلام ده ربنا طيب، ربنا كريم، يا ده ربنا كريم وحبيب سبحانه وتعالى. انما لو منع عنك المال وانت محتاج الدواء او العلاج او محتاج تصرف على الولد او الدروس او شهادة، تعمل ايه؟ يا رب بقى كده اهو. ولا يعمل بايده في السماء كده. ده معناه ايه الكلام ده؟ اذا منع ايه؟ اذا ده عبد مين؟ ده عبد لله، ده عبد القرش. وعلمته اذا اعطيه رضي واذا منع ايه؟ سخط. كما قال تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسقطون. يا ناس، وكثير معظم الناس بالحالة دي والعياذ بالله في أهل الزمان. يبقى يمشي في الطريق اليوم ده النهارده كسبان، مشمشة معاه، رايقة معاه، أو كما قال ماشية معاه، فرجع كسبان، فرجع إيه؟ يوزع التحيات والسلامات بقى والابتسامات ويرفع اليد إلى أعلى وقباء الله. إيه الموضوع؟ جاب قرشين.

باللسان مش بالايه بالقلب. فتحسس لسانك ودي سهلة مش حصل له هاش. طب وقلبك تتمنى ان الحاجة دي لو انها ايه جات لك مش هيبارك لك فيه بس هتبقى خراب. انما الصنع لك ما تاخدهاش. يا الله شوف المعنى ده مرتبط بسورة العنكبوت ازاي ومرتبط بمساس المخلوق ازاي. وراجع نفسك شوف انت فين من الكلام ده. وانت غير اسرائيل ولا مشرك فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك. او كما قال عز وجل وما لا فلا تتبعه ايه نفسك. يعني لو الشيء انت طمعان فيه وقلبك مستشرف له تتمنى لو جالك من فلان وباصص كده عايز تقول له هات ده باللسان كمان مش هيبارك لك فيه هذا لن يبارك لك فيه. انما لو جالك وانت لا على مستشرف بقلبك لا تتطلع اليه ولا تسال بلسانك فانما هو رزق ايه ساقه الله لك. انما اصلا بقول لك هنا خذ وهنا لا تاخذ. قول لي مين؟ قول للصحابي حكيم بن حزام ولا حزام بن حكيم انا نسيت حكيم بن حزام. خد بالك قول له ما اتاك من هذا المال وانت غير سائل ولا مشرف فخذه وما لا فلا تدعه الى نفسك. فكره اخذه من سؤال اللسان واكتشاف القلب. وقال في حديث صحيح من يستغني يغنيه الله ومن يستعفف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله وما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الايه من الصبر. خلي بالك النبي عثمان كان حريصا جدا على الامه الا هذا الباب لان الباب ده بيقتل القلب قتلا بيخليه فقير لغير الله خلاص يبقى المعصيه راضيه وان منع ايه سخط. امال هي المساله ايه؟ يبقى كده. واوصى خواص اصحابي الا يسالوا الناس شيئا. نبي عثمان دي كانت صفه لخواص اصحابه. وفي المسند ان ابا بكر رضي الله عنه كان يسقط الصوت من يده فلا يقول لاحد ان اولي اياه. ويقول ان خليلي امرني الا اسال الناس ايه؟ شيئا. ان خليلي امرني الا اسال الناس شيئا. وفي صحيح مسلم وغيره عن انس بن مالك ان النبي عليه الصلاه والسلام بايعه في طائفه واسر اليه كلمه ايه؟ خفيه. بايعه في طائفه واسر اليه كلمه خفيه الا اسال الناس شيئا. فكان بعض اولئك النفر يسقط الصوت من يد احدهم ولا يقول لاحد ناولني اياه. وقد دلت النصوص على الامر مساله الخالق والنهي عن مساله المخلوق في غير موضع كقوله تعالى فاذا فرغت فانصب والى ربك ايه يعني فلا ترغب الا الى ربك عز وجل. وقال النبي عليه الصلاه والسلام لابن عباس اذا سالته فسال هذا استعنت واستعن بالله ومنه قول الخليل فابتغوا عند الله الرزق ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله لان تقديم الظرف يشعر بالاختصاص والحصر كانه قال لا تبتغوا الرزق الا عند الله. وقد قال تعالى واسال الله من فضلك. والانسان لابد له من حصول ما يحتاج اليه من الرزق ونحوه. ودي تحط تحتها 200 خط او فوقيها. والانسان لابد له من حصول ايه؟ ما يحتاج اليه من الرزق ونحوه ودفع ما يضره. وكلا الامرين شرع له ان يكون دعاؤه لمن؟ لله عز وجل سواء قال المنفعة ودفع المضرة. فله ان يسأل الله واليه يشتكي كما قال يعقوب عليه السلام انما اشكو بثي وحزني الى الله. والله تعالى ذكر في القرآن الهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل. وقد قيل ان الهجر الجميل هو هجر بلا اذى والصفح الجميل صفح بلا معاتبة والصبر الجميل صبر بغير ايه شكوى الى المخلوق. ولهذا قرئ على احد بن حنبل في مرضه ان طاووسا كان يكره انين المريض ويقول انه شكوى فما ان احمد حتى مات. ما شاء الله. طبعا هيتكلم كلام كثير يعني عن مثل هذا ولا نقراه؟ طبعا على كل حال هو برضه مطلوب فيما يتعلق بالامر. واما الشكوى الى الخالق فلا تنافي الصبر الجميل. فان يعقوب قال فصبر جميل وقال انما اشكو بثي وحزني الى الله. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرا في الفجر بسوره يونس ويوسف والنحل فمر بهذه الايه في قراءته فبكى حتى سمع نشيجه من اخر الصفوف.

وحدك إلى من شئت تكن أسيرة. فكذلك طمع العبد في ربه ورجاؤه له يوجب عبوديته له وإعراض قلبه عن الطلب من الله والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن عبودية لله. لا سيما من كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق. ازاي؟ بحيث يكون قلبه معتمدا اما على رئاسته هيطلب من ربنا ليه؟ ده هو له السلطة يحصل به وجنود عنده عيال هيبعت ماده يجيب له كوادرات يجيب له كذا وينزل ده اجازه يجيب له كذا ويبعت واد للساعد يجيب له كذا والموظف اللي عنده يجيب ماذا الا ياخر ترقيصه وهكذا بقى. وجنودي واتباعي ومماليكه واما على اهلي واصدقائي واما على امواله وذخائره واما على ساداته وكبرائه كمالكه وملكه وشيخه ومخدومه وغيرهم ممن هو قد مات او ايه او يموت. قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وكل من علق قلبه بالمخلوقات ان ينصروه بالله. انت قلبك مش متعلق بالمخلوقات ان تنصرك؟ دي مش حصل لك يعني؟ راجع نفسك. كل من علق قلبه بالمخلوقات ان ينصروه او يرزقوه او ان يهدوه خاضع قلبه لهم. شفت الباله بقى جاهز ده؟ اول ما قلبك يتعلق باي مخلوق انه هينصرك او يرزقك او يهديك من الثلاثة دي رزق جلب منفعة نصر مثلا دفع مضرة او هداية كهات المطار الاساسية. اول ما قلبك يتعلق المخلوق يبقى قلبك هيخضع. لو تعلق يبقى ايه؟ هيخضع ويبقى فقير وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك. أليس الخطر؟ هل ينفعنا أن أعيد هذه العبارة 200 مرة؟ والله العظيم لو علمت ذلك لا أعدتها 200 مرة. لو علمت اللي هو ده الحل. لأن العبارة ده إيه؟ دي الإبرة اللي في الوريد اللي فيها العلاج المرض اللي عندك واللي عندي. لا العبارة ده. نقولها ثاني. وكل من علق قلبه بالمخلوقات ان ينصروه او ان يرزقوه او ان يهدوه خضع قلبه ايه؟ لا ما سيدنا ابراهيم بيقول فابتغوا عند الله رزق ليه؟ عشان كده وصار في من العبودية لهم. واحد يقول لي عم ما طلقتش بس قلبك متعلق يبقى هيخضع لهم وهيبقى في عبودية لهم ما تحسهاش ويبقى النبي عصام ضايق عليك ساعة لو انتكس. وصار في من العبودية لهم بقبل ذلك وإن كان في الظاهر أميرا لهم مدبرا لهم متصرفا فيه. ده هو الرئيس عنه والملك بتاعهم. يبقى ازاي العبد لهم؟ طب ازاي؟ فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر. فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له يبقى قلبه ايه؟ أسيرا لها. مراته زفته حلاله يبقى قلبه فعلا عاشق صورة وهي زوجته بس يبقى أسير. تقول له وطي وطي اقطع رحمك يقطع رحمك. تقول له ما أبوك ده ما تحلوش حاضر. ما قلبه أسير مش القلب ده اللي بياخد القرارات. إذا كان القلب أسيرا هتاخد قرارات ازاي؟ أسير لمين؟ للزوج. طب ليه؟ أنا عاشق الصور. ليه القلب كده ايه؟ خلي بالك. فرجل تعلق القلب لا ينبغي القلب يتعلق الا بمين؟ بالله وفضل الله ورحمه الله. هي كده هي المسائل كده. عايز تنجح هو ده الحل. فرجل يتعلق قلبه بامراه ولو كانت مباحه له يبقى قلبه اسيرا لها تحكم فيه وتتصرف فيه بما تريد. هو في الظاهر سيدها قدام الناس ان هو ايه؟ الزوج. هو لابس القميص المنشي ولابس الجرافطه وبدين كده وعنده عضلات واخد بالك وايه وراجل من وهدومه زي كما يقال وسلطه وتمام والناس ساعات الباشا وبتاع هو قلبه عباره عن ايه؟ حته خرقه واخد بالك مهترقه ولا مهترئه يعني متعلقه بمين؟ بالوليه اللي عنده. قلب متعلق لا هديك ده القلب ده لله بس. ممنوع قلبك يتعلق الا بالله بس. وان احببت غير الله فلله والا ما حد ايه؟ فسيبها. ما هي دي القضية. طب نعمل ايه؟ ما نخليش قلبك يتعلق بأي حاجة يا أخي إلا ربنا سبحانه وتعالى. الخطر كله هنا انتبه. ولو كانت مباحة أن يلقى قلبه أسيرا لها تتحكم فيه وتتصرف فيما تريد